يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نقول لهم ولكل من في ديار العروبة والإسلام وأزهقوا أرواح الشعوب أطفالا ونساء ملعون في دين الرحمن من يسجن شعبا من يخنق فكرا من يرفع صوتا من يسكت رأيا من يبني سجنا من يرفع رايات الطغيان ملعون في كل الأديان من يهدر حق الإنسان حتى لو صلى أو زكى أو عاش العمر مع القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، تلاوة فجر هذا اليوم من سورة التوبة هي لسان حال كل من طغى وتجبر. هيا بنا نحيا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة مع فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة قبلوا وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر وظهر أمر الله وهم كارهون.